إلى المغفرة ونحن في شهر كريم. لخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبارات، قال إن أوله رحمة. قسم الشهر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، إن أوله رحمة، عشرا الأوائل من هذا الشهر تعرض فيها الصائمون المسلمون في كل مكان، تعرضوا لرحمات الله عز وجل. قال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ورحمتي وسعت كل شيء، أول الشهر، أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، ولكن هذه المغفرة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يحثنا على المسارعة إليها بشروط بمؤهلات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، دوافع إيه؟ دوافع للمسارعة إلى المغفرة. جاء عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول للمسلمين: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام، شوفوا دوافع الإيمان كده بتعمل إيه؟ دوافع الإيمان: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، ده العالم ليحدث دينه من الإحن الشحناء والبغضاء والكراهية على شبر من الأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، دخن دخن. كلمة يعني تعجب: لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. التمرات دي هتحول بيني وبين الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. دخن وألقى بالتمرات واندفع، فالسهم يقاتل المشركين حتى نال الشهادة: لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. آكل التمرات بس دي هتحول بيني وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. متقين، التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، أن تجعل لنفسك وقاية من الوقوع في الآثام، وأن تجعل بينك وبين الوقوع في الحرام حاجز ومانع. أعدت للمتقين، من هم هؤلاء؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء في عندما يكون السر موجود بكثرة وبوفرة ينفق، وإن حدث أن أصبح مضيقا على الإنسان في الرزق وأحس بالضيق وبالضرب الذي حل به ينفق أيضا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. قرآن. الذين ينفقون في السراء والضراء، النفقة في الخير عندما يكون كثير، والنفقة ايضا عندما يكون الخير قليل ينفق. والكاظمين الغيظ، اذا حدث ان اساء اليك احد فعليك ان تتحمل هذه الاساءة، وان كنت تستطيع ان تردها وانت قادر على ذلك. فكظم الغيظ والعفو عن الناس اولى. لقد نبهنا الى ذلك كتاب ربنا جل وعلا، وحثنا على ذلك نبينا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. حتى من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا امتدحها في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فاعف عنهم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مثال راقي في العفو. يجي واحد كده يمسك السيف يحترق السيف، واحد من المشركين يحترق السيف ياخذه، الرسول معلقه على فرع شجره في احدى الغزوات، وياخذ السيف ويوجهه هذا المشرك الى رقبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اي واحد يحصل له هذا العمل والله لينهار في الحال ويتخلى عن كل شيء. لكن شوفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلته يقف، انه محفوظ من الله، انه مؤيد. يقول له يا محمد لصحيح كده من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الرجل ده، ماسك السيف اهو وفي رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بضغطة واحدة. من يعصمك مني؟ قال الله. تعطلت هذه الآلة وتعطلت يد حاملها وأصبح السيف ساقطا على الأرض، وأصبح الآن الرجل مجرد من السلاح، وأمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام جيشه. وفي الإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم خذوه وافعلوا به ما تشاءون. فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم كده بلطف، وأنت من يعصمك مني الآن؟ مش أول ما يأخذ السيف ينزل فيه ضرب وطحن. مسلمون في شهر رمضان يقتلون في أراضي الإسلام في الجزائر دون ما جريرة ولا ذنب. أي بلاء نزل هذا وحل بالبلاد؟ أي مصيبة حلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قتلى بدون جريرة ولا ذنب. نسمع كل يوم هذا. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك السيف كده، وأنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد. يقول يا محمد مالوش يا رسول الله، يا محمد اسمه كده، يا محمد كن خير آخر. كن خير آخر. فقال له تدخل في الإسلام؟ عشان تعرفوا الشبهات التي يلقون بها ويقولون الإسلام انتشر بالسيف. سيف إيه؟ ده انتشر الإسلام بالعظمة وبالقدوة الحسنة وبالمكانة العالية السامية الراقية التي لا يوجد لها نصير، لا يوجد لها نظير ولا مثيل في حياة الناس. قال لو تدخل في الإسلام؟ قال لا، لكني أعاهدك ألا أكون في جيش يحاربك. وفي عهد المشرك ولا الكافر ولا غيره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في مثل هذه المناسبات ألا نحاول أن نبطش أو أن نغدر أو أن ننزل بأعدائنا ما نشاء دون روية أو فكر أو إعمال نظر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف، لكن حقتلك يا رسول الله، في عفو أفضل من هذا؟ والعافين عن الناس. وذهب الرجل، وعندما وصل إلى قومه قال لهم لقد جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. مشرك اهو، والفضل ما شهدت به الأعداء. اسمعوا، فصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهر إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، إحنا في العشرة المغفرة دي. عيشوا في رحاب المغفرة، عيشوا في ظلها، انتهزوا فرصة هذه الأيام، انتهزوها. إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، تعرضوا لمغفرة ربنا. ادعوا كده وانتوا جالسين وبتفكروا ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء والعناء والشقاء عن المسلمين في كل مكان. ادعوا اللهم ارفع البلاء والعناء والشقاء عن المسلمين في كل مكان. واحد كده يشعر بالامن والطمأنينة وهو جالس، لكن يروح كده ونشوف، شوف كل يوم نقرا كده يذبحهم اطفال. يا عالم، من عنده احساس؟ اين الادنيه؟ اين الشعور بالانسانيه؟ يذبحون وفي بلاد المسلمين وعلى ارض اسلاميه، بلد المليون ونص شهيد، كل يوم نذبح. وقفوا امام المستعمر الكافر وقفه مشرفه، ما زلنا نباهي بها ونقول هذا هو الإسلام. نيجي بعد ما نتحرر تظهر لنا طوائف تذبح في رمضان؟ فين الرحمة؟ إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة، فتعرضوا لمغفرة الله عز وجل. أيها المسلمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عز العفو عند المقدرة ده عز مش ضعف. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين إذا فعلوا فاحشة، هم لهم المغفرة بقى، اللي عايزين المغفرة بقى، وحدث منهم ما حدث من ذنوب ومن آثام ومن معاصي ومن سيئات، ربنا بيغفرها؟ بيغفر. فرصة، سارعوا إلى هذه الفرصة وانتهزوها وعيشوا في رحاب المغفرة. انظروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الله ذكروه، الله الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله غافر الذنب وقابل التوب. ذكر الله إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. التوبة مقبولة حتى في آخر رمق، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعود يهوديا في مرضه، يعود اليهودي في مرضه، ثم يدخل عليه ويقول له وهو في المرض، يقول له ايه؟ اسلم. ابوه بجواره، ابو اليهودي موجود، فيقول له ايه؟ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في ظروف صعبة حرجة هكذا لا يترك النصح لهذا الذي انكر دعوته وراح يزوره. فقال له اسلم. فاليهودي اللي هو المريض ده بص لابوه، قال له اسمع كلام ابي القاسم، اسمع كلام ابي القاسم. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنجاك بي وأدخلك في الإسلام. نجاك، أنجاك بالإسلام وأدخلك فيه. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد ربنا على إيمان المؤمنين، مش يحمد ربنا على قتل المسلمين والفك بالنساء والفك بالأطفال ومجتمع يتفرد. بلاء في رمضان، في شهر الرحمات والمغفرة. اسمعوا، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إنه قادر أن يأخذهم، ذكروا الله إنه تواب رحيم، ذكروا الله أنه قهار وأنه عظيم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. شوفوا المغفرة بتاعت ربنا بقى شكلها إيه، شوفوا كده الآيات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيه اللي هيحصل؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل السيئات حسنات بعد قتل وبعد زنا وبعد الشرك بالله. لما تابهم كبائر، هيبقى أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وارتكاب الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، البيضة اللي هي بتوضع على الرأس اللي بيلبسها المحارب عشان تقيد ضربات السيف، او البيضة اللي احنا بناكلها معناها كده وخلاص. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يبقى لا يزني وهو مؤمن، لو مات وهو بيزني هيموت على غير ايمان. طب تاب بعد كده وارتكب القتل واشرك بالله وتاب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة. من يتلكى ومن يتردد في التوبة بعد هذه المنحة الهائلة الربانية التي فتحها الله سبحانه وتعالى للعصاة من عباده؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. اللهم اجعلها لنا يا رب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بهذا الوصف. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تدخل فيها مخلد، مفيش طرد منها، مفيش خروج، مستمرة للهدوء والاستقرار وطمأنينة القلب، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الجنات، وأن يجنبني وإياكم السوء، وأن يقيني وإياكم المكروه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هناك مطهرات روحانية ربنا سبحانه وتعالى جعلها لعباده المقبلين عليه، فجعل لنا من المطهرات الروحانية دي اللي بتطهرنا الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس، والصلوات الخمس، يبقى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، وإذا حدث كبائر والواحد عايز يتوب، هل أغلق باب التوبة؟ اسمعوا كده، لا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل شيء ربنا بيغفره، لابد حتى يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا لابد من أن تكون التوبة توبة نصوح. فلنرجع إلى الله في هذه الأيام، ولنتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، ولنرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء الذي حل بها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اصرف عنا البلاء والعناء والشقاء يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من الاشرار والفجار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا الصيام والقيام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.